وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى الدين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا والمسلمين والسامعين: بيان قصد قوله بيان قصد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتنزل بعد ما رجع من جوره ثم قيض امره وحشي الايمان وحكمه وصله بالعقباء والمعراض ودليل على ان السماوات تعوض بعضها فوق بعض وان لها ابوابا وحجابا وانه يرد بنفس النبي صلى الله عليه وسلم لا بروحه وان الانبياء يرفعون الى السماء بعد موتهم والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من السماء الى ان نوحي اليه نوحيا مهتديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الباب بين المؤلف رحمه الله تعالى مسائل متعددة، فمن هذه المسائل غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل بماء زمزم، وأنه أخرج من جوفه ثم خيط وبقي أثره وحشي إيمانا وحكمة. وبين المسألة الثانية وهي البراق، دابة التي التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بها وبعض من صفاتها، وكذلك المعراج الذي صعد به النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى. ثم أراد أن يبين أن السماوات بعضها فوق بعض، ومن الفوائد هنا أن الله في العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الأرض ثم إلى السماء الثانية ثم الثالثة إلى السابعة ثم صعد إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. وذكر مسألة أخرى سنعرج عليها، هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده أم بروحه أم بجسده فقط؟ وسيأتي أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وجسده جميعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أوحي إليه مؤمنا مهتديا، يعني بمعنى أنه لم يكن على الشرك وإنما كان على الفطرة التي فطر الله تعالى عليه فطره الله تعالى عليها، وكان على بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف بأنه هو النبي إلا بعد نزول الوحي عليه، وذلك كما في سورة والضحى، فإن الله قال: ووجدك ضالا فهدى، أي هداه للنبوة والرسالة. أورد المؤلف رحمه الله حديث أنس ابن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت بطست مليء حكمة وإيمانا، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من النحر إلى مراق البطن يعني إلى أسفله، ثم أخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم، ثم حشي ذلك القلب حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة البراق. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم من أسباب إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة أنه شق صدره وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن يكون أصيب بسوء فيقع في بلاء عندها فأرسلته لأمه، ولكن الملائكة جاءت به وأضجعت ثم شقت صدره ثم أخرج قلبه، ثم بعد ذلك شق القلب وأخرج ما فيه، وهذا يكون حظ الشيطان منك، بمعنى لا مجال لدخول الشيطان إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على أنه شق قلبه عند المعراج، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به إلى السماء الدنيا، وهذا الحديث لا شك بأنه من الأحاديث الصحيحة. هنا من اللطائف أيها الإخوة، هل شق الصدر يعتبر حسيا أم معنويا؟ الصحيح أن شق الصدر أمر حسي، وكان يرى على أثره على صدر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شق ثم التأم ذلك الصدر منه صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف قاعدتنا أيها الأحبة، من يشق صدره لا شك أنه يجد ألما ويخرج دما ويشعر بتعب وإرهاق، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصب من ذلك بشيء بأبي وأمي، ودل على أنها معجزة له صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف في ليلة الإسراء والمعراج حشي قلب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إيمانا وحكمة، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس إيمانا ومن أعظمهم حكمة. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببغلة دون بدابة دون البغل وفوق الحمار وهي أبيض، وهو ما يسمى البراق. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو البراق لم يكن كالدابة المشهورة التي نعرفها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني أنه سرعة الضوء، ولذلك أسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه ارفض يعني اهتز، فمسك جبريل معرفته يعني ما على رقبته من الشعر وقال اثبت، فوالله لم يركبك نبي خير من محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله هل البراق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء السابقين. على الرواية الأولى أنه خاص على عام بالنبي وبغيره، ومنهم من يقول لكل نبي كان براقا. قيل إن هذا البراق هي الدابة التي كان يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزيارة ابنه إسماعيل في مكة عليه، يعني أنه يأتي به إلى مكة ولم يكن في مسافته مشقة، وإنما ينطلق به بهذه السرعة. ذكر حديث مالك بن صعصعة وهو من الأحاديث الطويلة في الإسراء والمعراج، وهذا من بينه برواية طويلة، وقد وردت صفة المعراج أو الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث مالك بن صعصعة، وكلها أحاديث صحاح تروي. لكن جاء في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، ولئن رواها الإمام مسلم رحمه الله إلا أن الحفاظ انتقدوا عليها قريبا من 12 نقدا، يعني بمعنى أنه لم يضبط مسائله. ولهذا قال الإمام مسلم لم يروي الرواية بطولها رحمه الله، وإنما قال لما أورد السند قال زاد ونقص وقدم وأخر، قالوا فأحسن الإمام مسلم حيث لم يورد متن، والبخاري رحمه الله أورده بطوله. هذا الحديث نسرده ونأخذ منه فوائد سريعة، ولأن حادثة الإسراء والمعراج من الحوادث العظيمة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر كله معجزة عظيمة لهذا النبي الكريم. شاب بالأسود على ظهر صورتك بنصح في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، ثم أتيت بقسط من ذهب فيه ماء زمزم. ومن اللطائف أيها الأحبة، يعني الأصل أن الذهب لا يجوز استخدامه والرجال لا يجوز لهم أن يستخدموا، لكن هذا الطس ليس مربوطا بأحكام الدنيا، وإنما هو إيش؟ من أحكام المعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون هذا الطس نزل من السماء فغسل به نقول ماذا صدر النبي وقلبه صلى الله عليه وسلم لما شف. قال هنا فشرح صدري إلى كذا وكذا، قال قلت للذي معي ما يعني، قال إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي فغسله بماء زمزم، ثم أعيد مكانه فحشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال لها البراق، صفتها فوق الحمار ودون البغل، فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتيت السماء. كانت انطلاقة النبي صلى الله عليه وسلم أول من انطلق إلى أين؟ إلى بيت المقدس، وفي ذلك الموضع جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء السابقين كلهم، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وقدمه جبريل، وهي صلاة من بقايا ماذا؟ دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة الخمس لم تفرض قبل، وإنما فرضت في هذه الليلة. ثم ذكر كذلك أنه صعد به إلى السماء على آلة المعراج، واستفتح جبريل لما صعد به. فلما وصل إلى السماء الدنيا، سماء الدنيا الآن عندنا سماء من الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكثف السماء يعني سمكها 500 عام، ثم من السماء الدنيا الأولى إلى السماء الثانية 500 عام، وكثفها 500 عام، مسافات طوال لا يقدر قدرها إلا الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في لحظات ويصل إلى هذه السماوات، ثم يكلم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وصل إلى السماء الدنيا، استفتح جبريل عليه الصلاة والسلام، فقيل له من هذا؟ قال جبريل. قيل له ومن معك؟ قالوا محمد. جبريل قال محمد. قالت الملائكة أو قد بعث، يعني دل على أنه كانت الملائكة تعرف أن محمد النبي وأن محمدا سيبعث في آخر الزمان. فعندما فتحت له قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فرحت بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هناك ماذا أتى على آدم، فسأل جبريل فقال من هذا؟ قال هذا أبوك، فسلمت عليه. فقال جبريل عليه الصلاة آدم عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وذلك لأن آدم أبو البشر كلهم، فهو أب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأب لكل الناس من عهده، فالبشرية كلهم يرجعون لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. فقلت يا جبريل فسلم، ثم انطلقت حتى أتيت السماء الثانية فاستفتح. وهنا يعطينا أيها الأحبة أن السماء لها جرم، كما أن هذا له جرم ما نستطيع أن نخترقه، فالسماء مثلها، ودل على أن جبريل يقرع ثم يستفتح ثم يفتح له، فليست هي مجرد هواء يمكن الدخول إطلاقا. ولهذا يستأذن جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة تقول من هذا، فيقول جبريل ويقولون من معك؟ قال محمد. فإذا به انتهى إلى السماء الثانية، فإذا به يلتقي ويقول له الملائكة مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فوجد في السماء الثانية يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهما ابني خالة، فإذا به يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول إنهما ابن الخالة، فسلم عليهما فردوا عليه مرحبا بالابن بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلق إلى السماء الثالثة فاستفتح بنفسه، ثم إذا به يلقى يوسف عليه الصلاة والسلام. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام يسأل محمد من هذا؟ قال أخوك يوسف، فسلمت عليه ورحب به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف جمال أهل الأرض موجود في يوسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأينه النساء قطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فقالت امرأة العزيز فذلك الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، يعني مصر إلا أن يفعل. ومع ذلك دعا ربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يدعو الله عز وجل عندما تحاصره الشهوات، أيا كانت تلك الشهوات، وخاصة شهوات متعلقة بالنساء أو شهوة الإنسان خاصة به. ثم بعد ذلك صعد إلى السماء، بعدها صعد إلى السماء الرابعة وبنفس اللقي وغيره، فوجد إدريس عليه الصلاة والسلام. ومن اللطائف أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ورفعناه مكانا عليا، قال كان قتادة يقرأ عند هذا الحديث عندما يورد له ورفعناه مكان عليا، أي أن الله رفعه في السماء الرابعة. وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلق إلى السماء الخامسة فوجد فيها نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، وإذا هو رجل شعره كثيف جدا ربما نفذ من ثوبه عليه الصلاة والسلام، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح حتى أتيت إلى السماء السادسة، فهذه السماء وجد فيها موسى عليه الصلاة والسلام وجبريل يقول له هذا أخوك موسى، فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاوزته بكى موسى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وما يبكيه، يعني ما الذي دعاه؟ فإذا هو يجيب قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، وما نزيد إلا أن نقول اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك. موسى حريص على أمته على بني إسرائيل أن يدخلوا الجنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان هو ينادي أمتي أمتي أمتي أمتي، حريص عليهم صلى الله عليه وسلم، ودل على أنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما يريد أن يدخل أحد منهم النار. وإذا ذيد أقوام عن الحوض لم يشربوا نادى النبي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. ومن اللطائف أنه سمع هذا من موسى ومشى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا أيها الإخوة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة أكثر من الأمم كلها السابقة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يدخل هذه الجنة. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم استفتح ثم فتحت، ثم أتى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فسأل من هذا؟ قالوا هذا أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فرحب به والده إبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفع النبي بعد ذلك إلى البيت المعمور. ومن اللطائف أيها الإخوة أن البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة، لو سقط من السماء السابعة نزل على الكعبة، والكعبة يطاف بها كل يوم، والبيت المعمور يطاف به كل يوم، يطوف به الملائكة 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى إلى قيام الساعة. كم عدد الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويدل على أنها طائعة عابدة لله عز وجل. ثم ذكر رفعت لنا السدرة، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى التي ذكرها الله في كتابه، سدرة مثل السدر الآن موجود عندنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها أن أوراقها مثل آذان الفيلة، يعني كبيرة ورقها، وأن نبقها مثل قلال هجر قلة هي ما يحمل فيه الماء. وإذا به النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه رأى 4 أنهر يخرجن من أصلها، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسأل ما هذه الأنهار؟ قال النهران الباطنان. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له بالنسبة للنهرين الظاهرين فالنيل والفرات، وأما هذه سيح وجيح جاء فيه كذلك أنها نهران من أنهار الجنة تنبع من تحتها. ثم أتينا بإناءين، وإذا بأحدهما فيه خمر والآخر فيه لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام أصبت أصاب الله بك وأمتك على الفطرة، يعني بمعنى شربت ما فطرت عليه من الخير. ثم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق ذلك إلى ماذا؟ إلى سدرة بعدها إلى المستوى، المستوى فوق كله، فوق يعني السماء وفوق الجنة. ثم معه جبريل، ثم قال جبريل لمحمد يا محمد ادخل، قال وأنت؟ لأن جبريل رافقه من الكعبة إلى أن صعد معه، قال هذا مقام لا يليق بي أن أدخله، إنما هو لك وحدك. وهذا الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من المكانة ما ليس لغيره من الخلائق صلى الله عليه وسلم. فرض الله عليه 50 صلاة، ويرجع على ضوء الرجوع السابق، يمر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيفرح به، مر على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم إذا به يسأله كم فرض الله عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة في كل يوم، ولو فرضت علينا 50 صلاة ما ندري ما نكون حالنا أيها الأحبة. أبناؤنا اليوم 5 صلوات ولا نجد المحافظين عليها، فكيف 50 صلاة؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام: إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك أضعف من أمتي وأمتك لا تطيق لا تطيق، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فاستأذنت جبريل ثم بعد ذلك أذن له، فرجعت إلى ربي فحط عني 5، ثم أتيت على موسى بعد ذلك فمررت عليه فصارت 45، ثم عاد إلى موسى قال: ارجع إلى ربك، ثم خفف عنه 5 5 5 حتى صارت إلى 5 صلوات في اليوم. ومع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لا يزال يطلب التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم ب5. فنودي هناك أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الحسنة بعشر أمثالها، من حافظ على 5 فإنه كأنه صلى 50 صلاة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا يعطينا أيها الأحبة فيه فوائد عظيمة، فيه إثبات صفة الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى ربه وكلمه وفرض عليه، فيه إثبات كذلك نسميه صفة العلو لله عز وجل، وأن الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى. وفيه كذلك رحمة الله تعالى بعباده، وذلك أنه خفف عنا من 50 إلى 5. وفيه أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولذلك وفيه فضل موسى عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، حيث رجع إلى ربه يسأله التخفيف مرارا وهو يطلب من محمد، وفيه شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كلمه الله مرارا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فدل على أن النبي والرسول إذا كلم فإن فضله على غيره من الأنبياء كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ليلة الإسراء والمعراج. وجاء في أحاديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر وأثنيت على ربي وسألته سبحانه وتعالى هنا أن يمثل، يعني وأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس. من اللطائف أن كفار قريش لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس تضاحكت قريش واستهزأت بالرسول وقالوا: إن هذا ليس بأول كذبك يا محمد، كيف تقول ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في ليلة، إن لنضرب لها أكباد الإبل شهرا كاملا. فقال بعض عقلائهم: سلوه أن يصف لكم البيت فإنه لم يذهب إليه، فإن كان ذهب سيخبركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعلت أصف لهم البيت بابا بابا، فالتبس علي بعض أبوابه. قال فهنا فدعا ربه، جاء فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام رفع البيت وأصبح محمد يراه رأي العين ويشاهد ويخبرهم بكل ما شاهده صلى الله عليه وسلم. كان الواجب أن يؤمنوا، لكن نعوذ بالله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: ليس هذا بأول كذبه. قال فرفع لي فجعلت أنعت لهم آياته وأنا أنظر إليه صلى الله عليه وسلم. هذا يعطي أيها الحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما أيد به أنه أسري به وعرج به، وكذلك من التأييد أن البيت رفع له وأصبح يراه رأي العين ويخبرهم بما شاهد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على علو منزلته. مما ذكره المؤلف رحمه الله في قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج قلبه فاستخرج منه علقة، يعني قطعة، قال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله جبريل في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني أعاده على ما كان. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يقصدون حليمة السعدية، فقالوا لها إن محمدا قد قتل، فخشوا فاستقبلوه ورسول الله منتقع اللون يعني بسبب شق الصدر وغيره، ويقول أنس وكنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم عدة مرار، وهذه من الآيات التي أيد بها صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الباب ذكر فيه المؤلف مسائل متعددة اعتقادية، أولها في الرد على الجهمية. نحن عقيدتنا أيها الأحبة أن الجنة والنار الآن موجودة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى فيها، ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وليلة المعراج صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وكلم فيها، وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره على البيت المعمور، وأخبره إبراهيم أن الجنة قيعان وأن ترابها المسك، وذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كل هذه تدل على أن الجنة الآن موجودة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يموت يفتح من أهل الإيمان يفتح له باب من الجنة يجد يأتيه من روحها وريحانها ويسعد به. وكذلك النار هي موجودة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده سمعوا وجبة يعني صوت قوي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هذا حجر ألقي من شفير جهنم يعني من أعلاها منذ 70 سنة والآن وصل إلى قعرها. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها، فأشد ما نجد من البرد من زمهريرها، وكذلك الحر من فيحها، فهي موجودة ليحتل بعضها بعضا. وأما الجهمية فقد اعترضوا بعقولهم، فقالوا كيف يمكن أن توجد الجنة ولا يسكنها أحد دهرا طويلا، وتوجد النار وكذلك لا يوجد بها أحد؟ نقول هذا الكلام ليس نقوله لربنا سبحانه وتعالى، ولا نعترض على ربنا إطلاقا. الله لما ذكر الجنة قال أعدت للمتقين، ولما ذكر النار قال أعدت للكافرين يعني أعدت جاهزة الآن لهم، وهذا يدل على أن كل من الجنة والنار موجودة. ولهذا هم يقولون كمثال ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا ولد له مولود الآن طفل، ثم اشترى له سيارة ثم وضعه مفتاحها عنده وقال إذا كبر يسوقها، ماذا سيقول حال الناس؟ يقول هذا مجنون. فقالوا كيف تخلق الجنة وما يدخلها أحد؟ تعترضون على الله عز وجل؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ والله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء ولا يخلق خلقا ولا يوجد شيئا إلا لعلة وحكمة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، ولا شك دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، بأبي وأمي، وأنها فوق السماوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بأبي وأمي هنا؟ أليس قال اسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، فدل على أنها فوق السماوات وأن السدرة المنتهى فوقها. وقد ذكرها الله تعالى لما قال ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم ذكر الله تعالى في سورة النجم عندها سدرة المأوى، عندها جنة، عندها سدرة المنتهى، فدل على أنها هي ينتهي الوحي إليها وهي المنتهى. والله فوق ذلك، قد ذكرنا عقيدتنا نحن، الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فدل على أنه فوق السماوات وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليها أي إلى سدرة المنتهى، وذكر أنه دنا من رب العزة ورب العزة دنا منه قاب قوسين أو أدنى. من العلماء من فسر ما ورد في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن هذا هو الرب، والصحيح أن هذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الله كلم نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لما صعد فوق إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام يعني كتابتها، ثم كلمه ربه سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك وأن ما غشي السدرة من الألوان كان من نور الله تعالى. ذكر هنا مسألة يعني بمعنى أن هذه الأنوار مثل ما جاء حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكوثر، قد ذكره الله عز وجل في كتابه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ومن اللطائف أن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في إغفاءة أغفاها، يعني نعس قليلا ثم استيقظ وهو يتبسم وقال للصحابة ألا تسألوني، فسألوه يعني لما تبسم لما تبسمت؟ قال نهر أعطاني إياه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكوثر، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ترد عليه فئام من أمته، وأنه هذا النهر يسقى أو يمد من يشخب فيه ماذا؟ هذا الحوض، الحوض هو الذي يشخب فيه ميزابان من الكوثر، وإلا فالكوثر هو من أنهار الجنة، هو مخلوق وموجود، وهو نهر من ماء ترابه المسك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صفته كذلك الحوض وماء أشد بياضا من اللبن وكذلك أحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء، وأنه من بدل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أقواما يذادون يعني يطردون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لهم، ونعوذ بالله أن نكون من الذين يذادون من الحوض. أخبرنا وهنا أن النيل والفرات أصلهما من السماء، ودل على أن منبعها، لكن لماذا لا نراه؟ لا نقول شيئا بل نقول سمعنا وأطعنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أثبت صريف الأقلام، هذا ذكر لما وصل إلى المستوى، وذكر مسألة وهي من اللطائف أن موسى رفع فوق الأنبياء بكلامه تبارك وتعالى، مما يدل على أي شيء؟ أن موسى كليم الرحمن، وأنه يوجد غيره ممن كلمه الله، محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله، وآدم كلمه رب، والملائكة كلمهم الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا وقال له تمن، والله كلم كذلك الشهداء وترغبوا أن يعودوا إلى الحياة الدنيا ليقتلوا مرة أخرى. فكأن التكليم ينقسم إلى قسمين، تكليم تشريف وإجلال وتعظيم، وتشريف كتكليم تبكيت وإذلال. لما ذكر الله أهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وأما أهل الإيمان سلام قولا من رب الرحيم. أورد عدة أحاديث رحمه الله تعالى، حديث المغيرة بن شعبة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه إليه أن موسى سأل ربه قال أي أهل الجنة أدنى منزلة، فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل، فيقول: كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم، يعني وأخذوا ما أخذهم، فيعني أن الجنة امتلأت فلا يجد مكانا. فيقال له: أفترضى أن يقول لك مثل ملك من ملوكي، يعني لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم يا ربي. فقال الله: ذلك لك، ومع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك، يعني مثل هذا. قال موسى: أي ربي، فأي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: إياها أردت. وتذكر أنه سأحدثك عنها، غرست كرامتهم أو غرست كرامتهم بيدي، وكذلك ختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا يدل على إيش؟ على فضل هذه الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ذكر المؤلف هنا عدة آثار يبين فيها رحمه الله تعالى يعني ما تعلقت بهذه الجنة وما فيها من الفضل والمنزلة والمكانة والعلو. ولا شك أن الجنة لها منزلة عظيمة، وذكر حديث كذلك حديث أبي ذر في الإسراء والمعراج، وذكره بطوله وأورد فيه ذكر الجنة، وأن بين فيها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. يعني هذا الذي الوصف الذي ذكره في قضية الجنة، وأن هذا فضل من الله عز وجل لأهلها. ذكر بعد ذلك أحاديث أخرى في الإسراء والمعراج، حديث أنس بن مالك بطوله، وذكر فيه قضية فرض الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. أورد آخر شيء حديث الحوض الذي ذكرناه، فيقال سحقا سحقا لأقوام يعني لم يتبعوا النبي، غيروا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف تعرف أمتك وأنت لم تراهم، يعني الذين جاءوا من بعدك؟ قال: أعرفهم بأنهم يأتون غرا محجرين يوم القيامة، فمن آثار الوضوء، ويدل على أن هذا فضل من الله عز وجل لمن حافظ على هذه العبادة وهي الوضوء، والحافظ عليها لا شك علامة إيمان وصلاح وتقوى. طيب أكرم بيان رحمة الله تبارك وتعالى من عبده وإلى عبده، وأن أول من يدخل الجنة تكون وجوههم على صورة القمر، ثم أن دخلها بعد النور ووجوههم سنن من تقدمهم. ذكر الآن صفة من صفات الله عز وجل. مؤلف رحمه الله تعالى أثبت صفة من الصفات التي تنازع فيها أهل من الأشاعرة والماتريدية وكذلك المعتزلة والجهمية، صفة الضحك. ونقول هذه الصفة من صفات الأفعال لله عز وجل، فالله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. ولهذا ذكر بيان ضحك الله تبارك وتعالى من عبده وإلى عبيده. قد وردت عدة أحاديث في ضحك النبي، ضحك الله عز وجل. آخر من يدخل الجنة، وربما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، عندما تأكله النار فيخرج من النار قد كان حمما يعني فحما، فيلتفت إلى النار وهو يقول: الحمد لله الذي نجاني منك. ثم يخلق الله شجرة وتحتها ماء، فيسأل ربه أن يجعله تحت هذه الشجرة ويشرب من مائها، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق أن لا يطلب غيرها. فإذا نقل إلى هناك خلق الله شجرة أحسن منها ماء وظلا، فقال: يا رب إني أريد أن أجلس. فيقول الله: ما أغدرك يا ابن آدم، عاهدت ألا تطلب غيرها ثم تطلب. ثم ينقله الله عز وجل. ثم يخلق الله شجرة ثالثة عند باب الجنة، فيقول: يا رب إني أريد أن أجلس عند باب الجنة أستظل وأشرب، فيقول الله ما أغدرك يا ابن آدم. ثم إذا جلس عند باب الجنة رأى أهل الجنة في داخلها فيقول رب أدخلني باب الجنة فقط، لم يطلب الفردوس وإنما يريد أن يدخل. فيقول الله له أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ فيقول العبد المسكين ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الجبار له فيقول الله له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال النبي وهذا أهون أهل أدنى أهل الجنة نعيم. فإذا كان هذا أدنى أهل الجنة نعيم أن يملك مثل الدنيا وعشرة أمثال، كيف يكون من كان في الفردوس الأعلى؟ جعل الله ووالدينا ومشائخنا من أهلها. وجاءت ذكر الآن أول من يدخل الجنة تكون وجوههم على ضوء القمر. وقد جاء في الحديث أن الناس لا شك على مقدار أعمالهم تكون أضواء الضوء فيهم، سواء في العبور على الصراط أو في دخولهم. ثم من يدخل بعدهم نور وجوههم دون الذين تقدمهم. أورد حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يسأل عن الورود، فقال هنا نحن نجيء يوم القيامة كذا وكذا، وإذا فوق الناس يعني فتدعى الأمم بأوثان فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول. ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى فيقول لهم من تنتظرون؟ فقالوا ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيتجلى لهم الجبار سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يضحك سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الله يضحك ونثبت به الضحك، وحديث الضحك جاءت كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. من ضمنها حديث كذلك أن جابر بن عبد الله كان يسأل عن الورود فذكر مثله، فيقولون حتى أن تنظر يعني حتى ننظر إليك فيتجلى لهم وهو يضحك سبحانه وتعالى. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى يبدو لهواته أو أضراسه فينطلق ربهم فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نور يغشاه فيه، يعني ثم يتبعونه على جسر جهنم، وعلى الجهنم صراط كلاليب وحسك تأخذ من شاءت تعلق به، ثم ينطفئ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمن فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر. ونسأل الله أن يجعلنا كمثل هؤلاء. ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة فيشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة صغيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعلوا أهل النار أهل الجنة يرشون عليهم الماء فينبتون كما تنبت نبات السيل، فيذهب حراقهم يعني ما أصيب به، ثم يسيل حتى يجعل لهم الدنيا وعشرة أمثالها، يعني أن هذا أقل الناس منزلة عند الله عز وجل. وذكر عددا من الأحاديث التي تبين هؤلاء أهل الصفات التي ذكرها المؤلف، وهذا يدل على أن الناس في نورهم ليسوا درجة واحدة، وأنهم يدخلون الجنة على درجات أول فأول، كلما كان عملك أصلح كان ذلك. نختم بحديث ورد فيه ضحك الله عز وجل، حديث عبد الله بن مسعود آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار، وذكر بطوله، فيقول هنا العبد لما قال له الله عز وجل لك مثل الدنيا، قال يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا وما يضحكك؟ قال قد فعل هذا النبي روى لنا الحديث وضحك رسول الله فأنا أضحك كما ضحك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين، حيث قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فقال إني لا أستهزئ بك ولكن على ما أشاء قدير، يعني الله على ما يشاء سبحانه وتعالى قدير. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن هذه أعظم منازل أهل الجنة، من يكونون في الغرفات وآخرهم من يؤتى بعشر أمثال هذه الدنيا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الجنة. نأخذ النزول ونقف على بعض ذكراته. بيان نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وأن الله لا ينام، وأنه يأخذ القسط ويرفعه، وأن أعمال النهار ترفع إلى إليه كل يوم، وأعمال الليل ترفع إليه كل ليلة. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حجبه نور رب تبارك وتعالى على النظر إلى وجهه الكريم. يعني هذا التبويب عجيب المؤلف رحمه الله، يأخذ الأحاديث ويستنبط منها العقيدة. ذكر نزول الرب، هذه عقيدة وهي صفة فعلية، وذكر أن الله لا ينام لأن الله موصوف بالكمال، والنوم صفة نقص وليست صفة كمال. في المخلوق كمال، لأن من لا ينام نبحث له عن طريق لأن لا يستطيع. أما الله قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. وذكر كذلك أنه يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بذلك، وأن كذلك أن الله في العلو، والدليل عليه أنه ترفع إليه أعمال. أين الله؟ في العلو. الله ترفع إليه أعمال النهار وأعمال الليل. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، مسألة هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم، ذكر في حديث أبي، سئلت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه، قالت من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي حديث أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى محمد ربه، قال لا، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم يقول ربنا من يدعوني، من يسألوني، من يستغفرني. فهذا بهذا نثبت صفة إيش؟ نثبت صفة الكلام وصفة النزول، لأنه ينزل في ثلث الليل الآخر سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، حيث يطلب منهم أن يسألوه وأن يستغفروه وكذلك أن يدعوه، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. كذلك أورد حديثا آخر، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، ثم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه. قد ذكرت لكم سابقا مما تتميز بها كتب السلف أنها مأخوذة من النصوص الشرعية. شوف الحديث كله الآن، هذا حديث أبي موسى هو الذي بوب به المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال هنا ثم يبسط يده تبارك وتعالى فيقول من هنا من يقرض غير معدوم ولا مظلوم، يقال يعني هنا دل على أنه الله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، والله سبحانه وتعالى يعطي عباده ويخلف عليهم خير مما هم فيه. ذكر حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وهذا جاء في حديث كذلك أبو موسى لما قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وإنما ربنا سبحانه وتعالى هو الكامل من كل شيء. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أورده لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن شيء، فقال له أبو ذر ما هو الذي كنت تريد أن تسأله، قال سأسأله هل رأيت ربك، قال أبو ذر رضي الله عنه أنا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا به رضي الله عنه سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، وإذ يدل على أن الله حجابه النور بمعنى لا يمكن أن يراه أحد وإن كانت المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، فإن من العلماء من أثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ونقل عن بعض الصحابة، لكن الصحيح ورجحه شيخنا ابن باز، وقال المؤلف رحمه الله هنا لم يرى أنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما رأى حجابه النور، ورأى الحجاب ولم يرى الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا، لعل نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.